ولا حد تاني زيك يا عم. وانا بالنسبة لي انت المهم. عبد الله يلا رقصني دمرة كتكة تكة دمرة كتكة تكة كله بالملاغية يفك بالحنية. انت انت هتسيب نفسك وانا الباقي عليا. ¡Gracias!